بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب المبادرات المؤثرة في الإنسان السعودي، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أيها الإخوة الخطباء والأئمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح مبارك في ابتداء فعاليات مشروع مبارك كيف تكون قدوة. إن منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حين تستمع لمبادرة من قامة وطنية كبيرة، قامة سمو الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، ليس لها إلا أن تمتثل ليس فقط من واجب طاعة ولاة أمورنا، ولكن من قناعة داخلية بعمق التفكير وحسن التحليل ووضع الإصبع على طريق الحل بعد تشخيص الداء. شكراً لكم سمو الأمير. إننا في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نشرف بأن نكون من ضمن الجهات التي تسارع في تفعيل مفاهيم سموه التي ترمي إلى قوة الإنسان وفاعلية الإنتاج ووسطية الإنسان السعودي، وإلى أن يكون رجلاً وامرأة صالحين مصلحين قدوة حسنة لغيرهم في الخير. نسعد بذلك لأن مفهوم القدوة بخصوصه مفهوم شرعي عميق جداً، فهذا ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه امتن على إبراهيم عليه السلام بقوله: إني جاعلك للناس إماما، يعني إماما في الخير مقتدا به، يرى الناس فعله فيقتدون به ويسمعون قوله فيمتثلونه. قال إبراهيم لربه: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهد الظالمين، لأن القدوة والإمام في الخير من أخص صفاته ألا يكون ظالما لغيره، لأن العدل أول درجات قبول المبدأ، ولأن الصلاح والقدوة في النفس هي المنظور التي ينظر إليه الناس في اقتدائهم بالخليل عليه السلام. وعلمنا القرآن بتعليمه جل وعلا لنبيه أن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء، فقال جل وعلا في سورة الأنعام: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. مع أنه عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق وأشرفهم وأكمل أولي العزم من الرسل، وهو المقدم وهو الآخر السابق عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد من الاقتداء بالسابق، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، من لا قدوة سابقة له ولا قدوة حاضرة له فإنه لا تأثير منه ولا تأثير فيه. لهذا أمرنا القرآن، أمرنا الله جل وعلا بالحرص على الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كذلك في السنة النبوية عظم النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء به: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وأشباه ذلك. وقال في الخلفاء بعده: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأمر الاقتداء في الولاية وفي الملك وفي السلطان أمر عظيم جدا في التأثير، لكن لا بد له من اختبار. وقد قص الله جل وعلا علينا في سورة الكهف اختباره العظيم لذي القرنين الذي مكن الله جل وعلا له في الأرض، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، اختبره الله جل وعلا ليكون قدوة لكل من ولي ولاية بعده. قال جل وعلا له: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. اختبار وابتلاء، وسورة الكهف هي سورة الابتلاء بجميع ما فيها من مشاهد وقصص. فنجح ذو القرنين في الابتلاء، فقال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وكانت هذه من ذي القرنين بداية النجاح، أن يفرق وهو المقتدى به بين الناس في من أحسن وفي من أساء، في من تقرب بالحسنى وبين من ظلم العباد وسفك الدماء وأخذ الأموال وانتهك الأعراض وعاث في الأرض فسادا، ففرق بينهم حتى سمعه في ذلك يأجوج ومأجوج على بعدهم سمعوا به، فلما قدم عليهم قال له من أوذي من يأجوج ومأجوج: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير. وهذا نموذج في القرآن للقدوة الصالحة، فالقرآن فيه أنواع من القدوة جعلها الله جل وعلا في الأنبياء، وجعلها في الرسل، وجعلها في الصالحين، وجعلها في من مكن له في الأرض. أيها الإخوة الخطباء والآئمة، إن مفهوم القدوة الصالحة مفهوم مهم في الشرع، فلنكن جميعا قدوة. ومعنى القدوة أن نكون ممن يحسب لكلامه حتى يكون خيرا، وممن يحسب لفعاله حتى لا تكون عثارا، لأنهم ينظرون إليه، يعني الناس الذين يأتمون به في قوله وعمله وسلوكه،

وأن نسعى في اللين مع الخلق بالرحمة والأناة وحسن المعشر. هناك فرق ما بين ضعف التصرف مع قوة الحق وما بين الثبات على الموقف مع وضوح الحق في لين وتواضع واستقامة. إننا إذا أردنا التأثير أيها الإخوة الأئمة والخطباء فلنكن قدوة. أيضا هناك قدوة واقتداء لا بد أن نرعاها. ليس الاقتداء بالإمام أو بالشيخ أو بالعالم أو إلى آخره، إنما الإمام مأمور بأن يقتدي بالضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدكم في إمامتكم بقوله عليه الصلاة والسلام: واقتدي للإمام، واقتدي بأضعفهم. يعني حين تريد الخطبة تنتبه إلى أضعف الناس في مسألة تطويلها وكلماتها وتصوراتها، حين تريد الصلاة تنتبه لأن هناك ضعيف، فأنت الآن مقتدى به، ولكن اقتدي بالضعيف، تلمس حاجة الضعيف لنكون قدوة. سمو الأمير حفظك الله، إن الإدارة، إدارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة، تشرف حقا بأن تكون متلقية لمفاهيمك ورؤيتك في مقام التطبيق، لأن هذا المشروع مشروع شرعي عميق ومؤثر. فإذا حف بالأخلاق الحسنة كان ناجحا جدا، فالخلق هو السفينة التي تمضي معها المبادئ وتمضي معها المشاريع، وهو الذي نعدك أن نكون مع أبناء المنطقة بل ومع أبناء بلادنا جميعا الحبيبة أن نكون ممتثلين لهذا المفهوم وفق هذه السفينة، سفينة الخلق الصالح. شكرا لكم سمو الأمير، وشكرا لزملائي في وزارة الشؤون الإسلامية، معالي نائب الوزير ومدير فرع الوزارة، ولجميع العاملين، ولكل من أجابنا في الحضور، ولإخوتي وزملائي الأئمة والخطباء، داعيا المولى جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله وسمو ولي عهده وسمو ولي عهده إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن ينصرنا نصرا مؤزرا، وأن يديم علينا القوة والنصر والتمكين، وأن يخذل أعداءنا، وأن يقينا شر العثار في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.